بسم الله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربما يرى المبتدين أن الرخاء التي يتم وضعها في القناة بفضل الله في هذه المرحلة في هيكلتها وتوجهنا بها لله رب العالمين في الدعاء بطريقة مغايرة لما عهده كل الرخاء وكذلك المعالجين والمبتلين، ولهذا سنبدأ اليوم بإذن الله العلي العظيم في إصدار سلسلة نتحدث في كل مرة عن أمر معين يخص الملاعين السحرة وملوك سحرة الجن، منطقيا يدفعنا لهيكلة الرخاء بطريقة تدمرهم ومخططاتهم بإذن الله، وتواكب ما وصلنا إليه في آخر الزمان من شدة تكاتف ملوك سحرة الجن على العباد والموحدين خاصة. وسنتحدث اليوم بإذن الله العلي العظيم عن تحصين سحرة الجن لأنفسهم من الداخل والخارج، ومنطلق حديثنا عن المعاصي وقرين كل معصية كيف يتقوى بها سحرة الجن وكيف تضعف المسحور وتقوي الأسحار، بحيث أن يزداد السحر قوة بزيادة المعصية، كما أن الشيطان تزيد شيطانته وقوته بالمعاصي، لأنه بكل معصية يعصيها الشيطان من الإنس أو الجن يقيد الله تعالى له بها شيطانا يقترن به. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريب، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. وهذه الآية في سورة الزخرف، وهذا النوع من القرائن اصطلح عليه يعني قرائن المعصية، يعني لكل معصية لديها قرين من الشيطان، فمع كل شيطان ساحر جيوش جرارة من قرائن المعاصي بحسب عدد معاصيه يؤازرونه ويدعمونه ويصدونه عن سبيل الله، فكلما زادت معصية كلما زادت قرائنه يعني وعدد هذه القرائن، فتزداد قوته بالمعصية، وكلما اشتد جرم المعصية كلما كان قرينه أشد عليه قوة وتأثيرا فيه. وتخصص عمل قرناء المعاصي مرتبط بنوع المعصية التي قام بها الساحر، فمن سحر يقترن به شيطان السحر، ومن زنى يقترن به شيطان الزنا، وهكذا إلى آخر ما هنالك من أصناف وأنواع المعاصي التي لا يحصيها إلا الله عز وجل، فتتنوع يعني قرائن المعاصي بتنوع الذنوب والآثام، وهذا مع كل إنسان وجان يعصي الله عز وجل. لذلك يقترف السحر أصناف الذنوب والمعاصي حتى يتمكنوا من جمع أكبر عدد ممكن من القرائن، حتى يزدادوا باقترانهم قوة، ويستفيد السحر بشكل عام من الجن والإنس من اقتران تلك القرائن بهم في عمل تحصينات داخلية لهم، فكلما زاد عدد القرائن وقوتهم كلما زادت حصانة السحرة ومنعتهم. تزداد يعني قوة قرين المعصية بشدة حرمة الذنب، فأن يزني أحدهم فقد أتى فعلا محرم، لكنه ذنب بسيط غير مركب مقارنة بالذنوب المركبة، بمعنى أن أحدهم قد يزني مثلا بإحدى محارمه في نهار رمضان ودخل مثلا المسجد الحرام، فهذا ذنب مركب من عدة معاصي مشتركة في فعل واحد، فله نفس حكم الزنا من التحريم، لكن التحريم في هذه الحالة أشد. لذلك قرين المعصية للذنب البسيط أقل قوة مقارنة بقوة قرين معصية الذنب المركب من عدة معاصي في ذنب واحد، ولكم من تأخذوا الكثير جدا من الأمثلة. ولأن سحرة الجن يدركون حقيقة هذا الأمر تماما، فإنهم يعمدون إلى ارتكاب المعاصي المركبة غير البسيطة بهدف دعم أنفسهم باكتساب أكبر عدد من قرائن المعاصي وأشدهم قوة وبأسا، وهذا تمثل يعني المعصية قوة للسحرة، فكلما زاد تركيب معاصيهم تعقيدا كلما قيد لهم بها قرينا أشد باسا وقوة من قرين المعصية البسيطة أو الأقل تركيبا. فكلما زادت قرائن المعاصي عددا وقوة كلما زاد الساحر حصانة وقوة. بل إن المريض حينما يقدم على اقتراف أصناف من المعاصي والذنوب وينكب عليها يقترن به كم كبير جدا من قرائن المعاصي وتتحالف تلك القرائن ضده، وبالتالي يفقد الكثير من حصانته ومنعته مما يعرقل علاجه ويؤخر شفاءه. لذلك يجب أن يضعفهم بالتوبة والاستغفار حتى يمكن يعني شفاؤه وعلاجه بإذن الله العلي العظيم. ويشتد الأمر صعوبة إذا اقترن بالمريض قرائن معاصي متعلقة بالسحر، كأن يذهب إلى عراف أو ساحر طالبا للعلاج فيطلب منه القيام ببعض الأعمال السحرية فإن نفذها اقترنت به قرائن سحر. ونحن عندما نتحدث على القرائن يعني على الشياطين، يعني اقترنت به هؤلاء القرائن من السحر، وتلك القرائن لها علم بالسحر مما يقوي تأثير السحر على المريض ويزيد إبطاله صعوبة وتعقيدا. وهذا هو السبب في وجود صعوبة في علاج بعض الحالات المرضية بسبب الرصيد الهائل من قرائن المعاصي التي تضعف من حصانة المريض وتبدد قوته وجهده طلبا للشفاء، وخاصة الذين يأكلون الحرام وهم يعلمون أنهم يأكلون الحرام ويأكلون الربا، لكنهم يظنون أن العلاج في الرقى، والرقى لن تنفع معهم ما داموا لم يصلحوا يعني أمرهم. ولأن سحرة الجن يعلمون هذه الحقائق فإنهم يستفيدون من وجود تلك القرائن فيبسطون نفوذهم على المريض فيحرضون قرائنه على إيذائه، فيشعر وكأنه مكفل ومقيد عن فعل الخير والقيام بالنظام العلاجي، وبهذا تعرقله الشياطين بذنوبه عن التقدم في العلاج. وهذا جزء من تأثير الذنوب والمعاصي في الإنسان، اكتشفناه يعني بالتجربة ومنذ سنين. وتحريض الشياطين للقرائن يتم بالسحر عليهم، وبهذا يزداد كم الأسحار المسلطة على المريض، بل وإن كانت ذنوبه عظيمة فإن تأثيرها فيه يكون أقوى وأشد من قرائن صغار الذنوب والمعاصي. وبإذن الله العلي العظيم يعني أنا تحدثت على هذه الأمور لكي ندخل في الموضوع، وهو يعني قضية التحصينات الداخلية والخارجية لهؤلاء السحرة الملاعين. وهنا يعني حبكة الموضوع، كما أن الجن يتلبسون بجسد الإنسي فكذلك هم قادرون على تلبس أجساد بعضهم بعضا. فنجد أن أجساد سحرة الجن مكدسة بالخدام والأعوان، وهذا يخدم مصالح عديدة تخصهم، أهمها توفير الحصانة والحماية لهم. فعالم الشياطين لا يحكمه قانون ولا شريعة إلا شريعة الغالب والمغلوب، فيستطيل سحرة الجن على بعضهم البعض والبقاء للأقوى، فلا مكان للضعيف بينهم أبدا. لذلك فكل شيطان ساحر معرض لهجومات مضادة من كل من حوله من سحرة الجن، فالأقوى من يستطيع أن يخضع ويخضع له أكبر عدد ممكن من السحرة ويكونون تحت سلطانه ليخضعهم له، فيصبحوا بكل قواهم رهن إشارته وطوع أمره، وبهذا يزداد الساحر قوة فوق قوته. وتحت وطأة هذه الضغوطات يضطر كل شيطان إلى دعم قدراته الدفاعية وزيادة حصاناته وتأمين أكبر كم من التدريعات التي تكفل له يعني صد أي محاولات اعتداءات عليه من سحر آخرين. مع انظار كثير من الجن ومع اعمارهم يعني المديدة وطول يعني العمر لهؤلاء يعني الطائفة الذين هم الجن، فان سحرة الجن بحاجة الى تأمين انفسهم بشكل دائم وتجديد تحصيناتهم وتدريعاتهم اولا باول. فقوة الساحر ليست في شخصه كفرد ابدا، وانما قوته في مجموع ما يقع تحت سلطانه من خدام واعوان. لذلك يحرص على اسر اكبر عدد ممكن من الجن سواء من الجن المسلم أو الكافر، فيخدعهم بالسحر لسلطانه وقوته ويسيرهم حسب مصالحه الشخصية. وتنقسم قوة كل شيطان ساحر إلى قوة سحرية داخلية يعني داخل جسده هو أصلا، وقوة سحرية خارجية يعني خارج جسده، وهذا ليس قاصرا على سحرة الجن فقط بل يشمل كذلك سحرة الإنس، وهذا ما يجب أن يضعه المعالج في حساباته عندما يحاول حبس ساحر ووقفه عن السحر. ولهذا نحن قمنا بإذن الله العلي العظيم وتوفيقه يعني في وضع رقية مهيكلة يعني في هذا الاتجاه بأن يكون هناك حبس للساحر، وبتوفيق الله وضعنا هذه الرقية، لأن نحن بإذن الله العلي العظيم وتوفيقه رأينا أمورا عديدة وكشفت أمور عديدة. لهذا يعني بنيت هذه الرقية وهيكلتها كانت ربما تكون يعني بطريقة مغايرة للرقى التي يعرفها كل العباد، يعني هذا رق هذه رقية لإبطال سحر مأكول ومشروب وهكذا أمور. يعني لا نبقى نحن ندور في نفس الموضوع، وهؤلاء الملاعين يعني يتطورون بشكل ملفت للانتباه يعني. لهذا فلا يمكن القضاء على ساحر ما لم يتم التخلص أولا من كل القوى الداعمة له، وهذا اصطلحت عليه كما قلت يعني بحبس الساحر، فيحبس الساحر عن ممارسة السحر بسبب فقده وفقدانه كل قواه السحرية تدريجيا، وهذا يستغرق زمنا بحسب الكم الذي يمتلكه من أسحار وتبعا لقوة أسحاره، وهذه الحرب تدور بين طرفين يعني من المفروض هي تدور بين طرفين الساحر والمعالج، أما دور المريض هنا فهو الوسيط المتسلط عليه السحر. بالنسبة للقوة السحرية الداخلية لهؤلاء السحرة دائما وأبدا ما يتحصن سحرة الجن من داخل أجسادهم بأسحار تدعم بنيتهم الجسمانية يعني الجسدية من الداخل، وتلك القوة الجسمانية الهائلة تتيح لهم قدرات هجومية على المسحور له، وتظهر هذه الهجومات بوضوح يعني في جلسات العلاج ليريدوا يعني إفشالها. فالجن يستطيعون تغيير أحجامهم ما بين الضخامة المفرطة إلى الصغر المتناهي، وهذا من خصائص خلقهم كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم لعن الله الشيطان فإنه إذا سمعها تعاظم حتى يصير كالجبل، وليقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه إذا قالها تضاءل وتصاغر. وهذا التغيير في الحجم على حقيقته لا على المجاز، لقوله تعالى: من شر الوسواس الخناس، وفي لسان العرب الخنوس يعني هو الانقباض وهو الاستخفاء، وقدرتهم على تغيير أحجامهم تساعدهم يعني على اختراق جسم وجسد الإنسان بل وإطراق أجسام بعضها بعضا والتحرك داخلها، وهذه الخاصية يستفيد منها سحرة الجن في تحصين أجسادهم بحشد أكبر كمية من الخدام والأعوان داخل أجسادهم، وهذه الأسحار الداخلية تمنحهم قدرة على تحمل الضغوط التي قد يتعرضون لها خاصة عند قيام المعالج يعني بمواجهتهم وبالهجوم عليهم بالرقية، فنجد أنه لا يظهر عليهم علامات التأثر بل على العكس من ذلك نجد علامات السخرية واللامبالاة تبدو على خدام السحر حين حضورهم على جسم المريض، مما يصيب يعني المريض قبل المعالج بالإحباط والإحساس بالفشل، يفقد المريض الثقة في المعالج وفي العلاج، وهذا هو هدف الشيطان ليتخلص من المعالج ويزيحه عن طريقه، وهذا أمر طبيعي جدا في بداية العلاج فلا يجب أن يخلقنا بتاتا، إنما هذا يلزمنا بمراجعة خطة العلاج لاكتشاف سبب ردود الفعل السلبية تلك. يعني من هذه الردود الفعلية يعني من هذا الشيطان الساحر من المفروض كما قلت أن نجد هيكلة لرقية معينة لكي نواجه بها هكذا ملاعين. ما سبق وذكرته يعني معناه وجود أسحار تحصين يتحصن بها هذا الساحر اللعين من تأثير الرقية النازلة عليه. وهذا لا يعني أن الدعاء لم يصيب يعني هدفه، بل على العكس تماما. اعلموا أن الدعاء يصيب هدفه تماما، لكن تأثير الدعاء رغم قوته يتبدد أمام قوة التحصينات وبقدر كثافتها كما وكيفا. وحينما يعني ليس أمام المعالج إلا أن يدعو إلى ما شاء الله للتخلص من هذا الكم الغزير من أسحار التحصين، وهذا يكون يعني بالأحرى بالنسبة للمعالج. وهذا معناه استنزاف وقت طويل جدا وإهدار جهد يمكن توفيره لعلاج يعني مريض آخر، وهذا يستهلك ميزانية المريض في مقابل يعني فترة علاج طويلة لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. لذلك ففي مثل هذه الحالات لا يكفي الدعاء التقليدي، صراحة لا يكفي الدعاء التقليدي، يجب أن يكون دعاء ليصب هدفه ونتخلص من الساحر، بل يجب على المعالج قبل أن يدعو على الشيطان ليتخلص منه، يجب أن يتخلص أولا من أسحار التحصين، وبذلك تضعف حصانة هذا الساحر اللعين ويصير يعني مهيئا للتأثر بالدعوات يعني عليه. الساحر يعلم مسبقا أن المريض سيدرك إصابته بالسحر لا محالة، وسوف يلجأ عاجلا أم آجلا للبحث عن حلول لمشكلاته. وحتى إن لم يذهب المريض إلى معالج فليس أقل من أنه سيلجأ أولا لله تعالى بالدعاء أن يفك كربه، والله عز وجل وعد أن يستجيب، وقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يعني هذه في صورة غافر، فالشيطان يعلم ذلك مسبقا، فأعد نفسه لتلقي إجابة الدعاء بالتحصينات الداخلية والتدريعات الخارجية، فلا يظهر عليه أي تأثر أو يعني ضعف. تكمن التحصينات الداخلية فيما يتلبس جسد الساحر من قرائن المعاصي، وهنا لماذا تحدثت من الأول عن قرائن المعاصي، يعني جسد هذا الساحر يعني متلبس في جسده من الداخل يعني قرائن المعاصي، يعني خدام وأعوان يدعمون بنيته الجسدية من الداخل، فيزداد يعني سمعه وبصره حدة، بل إن لم يكن من الجن الطيار أمكنهم يعني حمله والطيران به حيث يشاء بين الكواكب والمجرات وبأسرع من لمح البصر، أو يغوصون به في البحار والمحيطات ويستطيع بواسطتهم أن يظهر وأن يختفي، وأن تعرض للقتل كانوا فداء له فيقتل من أقرانه من يقتل، وبحسب يعني القاتل أن المقرون هو من قتل، وهذا يلاحظه المرضى في الجلسات فيرون الشيطان يقتل ألف مرة، وفي كل مرة يعود إلى الحياة مرة أخرى بعد أن سفك دمه أو قطع رأسه وانفصل عن جسده تماما، فهذا معناه أنه شيطان ساحر. أما بالنسبة للقوة السحرية الخارجية لهؤلاء السحرة من ملوك يعني الجن، عادة لا يكتفي سحرة الجن بما يمتلكونه من تحصينات داخلية، فهذه التحصينات أسحار تكفل خدام هذا الساحر، فهي أسحار يعني معرضة للضعف بمرور الوقت والزوال أمام هجمات الرقية والدعاء وتكثيف الرقى. لذلك فالتحصينات السحرية تحتاج إلى تدريعات سحرية تحمي جسد الساحرة من الخارج، فيتبدد أمامها تأثير الدعاء، وكأن المريض لم يدعو قط، ليس من عدم جدوى الدعاء أو عدم نزول الإجابة، لكن الإجابة تؤثر في الشيطان تأثيرا ماديا حسيا بالنسبة له يعني كجن لا ندركه نحن البشر. فنجد على سبيل المثال أن المريض يدعو الله أن يحرق الشيطان فتنزل بالفعل، والله لأنه تنزل بالفعل نارا لتحرقه، لكنه لا يحترق ويخرج من النار كأن لم تمسه على الإطلاق. وتفسير هذا أن الساحر متحصن بدروع سحرية مادية من مواد جنية وليست إنسية بكل تأكيد، فيختار مواد وعناصر جنية ذات خصائص حسية تتحمل أي تأثيرات تنزل على جسم الشيطان، فلا يتأثر بما نزل عليه من العذاب. وهذا ما يعني نعرفه منذ القدم، يعني منذ الحضارات القديمة، بما يسمى سحر الخيمياء، أي أنه سحر يعتمد على خصائص المعادن والفلزات وكذلك اللافلزات وأشباه الفلزات كما يعني معروف لما تملكه من خصائص وقدرة على تحمل تأثيرات المواد المختلفة. فالفلزات تميل لأن يكون لها ضريق قابلة مثلا للطرق والموصلة، ومن الفلزات يعني المشهورة مثل الألمنيوم والنحاس والذهب والحديد وكذلك الرصاص والفضة، ولا ننسى التيتانيوم واليورانيوم والزنك، بينما اللافلزات بصفة عامة تكون هشة، أما اللافلزات الصلبة فبدون ضريق وعازلة، ومنها مثلا يعني الهيدروجين أو الكربون أو النيتروجين أو الأكسجين وكذلك الفلور والفوسفور والكبريت وكذلك الكلور وكذلك البروم واليود والأستاتين. يعني فالماس مثلا، فالماس هو من الحجارة ويصنف من لافلزات لأنه يتكون من الكربون، فهو أصلب أنواع الحجارة وصلابته واقعية إلى حد القسوة. وللماس هذا صفات يعني فيزيائية كثيرة، ولكن أشهرها الصلابة والقساوة، فهو وحده من بين كل المواد على درجة قساوة يعني حوالي يعني 10 على 10 يعني في السنتيمتر يعني الواحد. وأقول بالله التوفيق، يعني حتى الله سبحانه يعني ذكر لنا سبحانه وأنزلنا الحديد فيه باتا شديدا ومنافع للناس، هذه في سورة الحديد. وقد جمع الله يعني بين ذكر الفلزات واللافلزات في قوله سبحانه وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، هذه في سورة الإسراء. فجمع بين اللافلزات وهي حجارة، وبين الفلزات وأقواها يعني الحديد. وسحرة الجن لا تحتاج إلى كميات كبيرة من الفلزات لتدرع أنفسها، ففي مقدرتهم يعني تنمية المادة الجنية وتضخيمها حتى تصير كالجبال، وهذا ينطبق على أنفسهم كذلك. لذلك يكفي سحرة الجن أقل كمية من الفلزات ثم يحولونها إلى جبل ضخم في عالمهم، لذلك فإنهم يتدرعون يعني بجبال من الماس والحديد والنحاس وغير ذلك من الفلزات واللافلزات. وهذا هو السر بعدم يعني هذا هو السر بعدم تأثير إجابة الدعاء فيهم، لأنهم يتدرعون ويتحصنون منها بأصحارهم، يعني هذه صراحة. إذن فهناك قصور في أدوات المعالج العلاجية، يعني هذا لكي لا نعلق الفشل وهكذا أمور في أمور أخرى، بل نضع الأمور في نصابها وفي نصابها العلم التجريبي الواقع، ولا نعلق كما قلت يعني شماعات الإخفاق يعني على أمور أخرى. فهذا يبين قصور في أدوات المعالج العلاجية وفي الرقى والتوجه في الرقى، وعليه أن يعدل من رقيته سواء في أولويات الدعاء أو في نوعية الدعاء يعني أصلا. وبهذا نصل إلى بناء وهيكلة يعني رقية تحاكي هذا الأمر بطريقة ربما يعني أنا لا أقول تقليدية وغير تقليدية، لأنه كله قرآن رب العظيم، لكن أنا أتحدث بالتقليدية واللا تقليدية، أي يعني في هيكلة الرقية في حد ذاتها وفي الدعاء كيف يكون مخصص. لذلك تستفيد سحرة الجن من خصائص يعني كما قلت المادة في تدريع أجسامهم لحماية أنفسهم وحماية أصحارهم الداخلية وتحصيناتهم تماما، يعني صراحة كما يتدرع المقاتلون من الإنس، يعني هذا نحن نلاحظه في الإنس، يعني من الإنس في الحروب بملابس مضادة للنار أو الرصاص أو عوازل ضد المواد الكيميائية والغازية. ولكن الفارق يعني أن سحرة الجن يعني تقرن هذه المواد الجنية بالأسحار فتكتسب قوة مضاعفة. لذلك يجب على المعالج أن يتعامل معها بالدعاء المزدوج على المادة الجنية وعلى الأسحار المقترنة بها، فهذه الدروع السحرية وظيفتها دفاعية لحماية الساحر وأعوانه وليست وظيفتها هجومية أبدا. لذلك فقبل أن نقوم بمهاجمة السحرة يجب علينا أولا أن نجردهم من دروعهم السحرية حتى نجد تأثير الدعاء فيهم. والقوة الخارجية لسحرة الجن لا تكمن فقط فيما يكسو أجسادهم من تدريعات يعني سحرية، بل هذه جزء فقط من قوتهم الخارجية، فهي تشمل كذلك كل ما يحيط بالساحر من خدام وأعوان يتبعون أوامره وينفذون خطته الإفسادية في كل مكان، فيرسل جيوشه لتنفيذ سحر ما وآخرين للاستيلاء على مملكة من ممالك الجن وآخرين لأسر جماعة من الجن المسلم. فحياتهم اليومية يعني مليئة بالعمل والحروب إلى جانب التعذيب والمهانة. لهذا أقول وبالله التوفيق، يعني صراحة يجب أن تكون هناك هيكلة يعني بناء هيكلة رقية بطريقة غير تقليدية لنستطيع يعني مواجهة هؤلاء الملاعين يعني ببساطة تامة. وأقول يعني سبحان الله في الكثير من يعني الحالات التي نجد فيها يعني من السحرة المتسلطين على أجساد كهؤلاء السحرة، لكن بالنسبة للمبتلى يعني سنوات عديدة، يعني والله لمنهم من كان 40 سنة وهو يحاول يعني أن يرفع عنه هذا البلاء ودخل في العبادة الشك. وهناك ممن بعث لي يعني يتحدث في أمور يعني في أمور أن الله لم ينصره وهكذا أمور، ونقول حاشا لله. نحن توجهنا في الدعاء نحن خاطئين، يعني من المفروض، وكما قلت هناك من هكذا يعني السحرة واجهناهم، وسبحان الله في تدريعاتهم الداخلية والخارجية يعني نبدأ بعزل الساحر لكي لا يكون له إمداد من الخارج يعني في حوالي 10 دقائق، ثم بإذن الله العلي العظيم هذا عن طريق الدعاء لله رب العالمين بالعزم وبآيات نختارها يعني ونظن معها الدعاء لله رب العالمين أن يجعل لهم حجابا وستارا وجدرانا فلا يستطيعون التواصل والإمداد يأتيهم من الخارج. ثم بإذن الله العلي العظيم ندخل في هذه الرقية يعني بالدعاء لله رب العالمين بأن يدمر حصونهم الداخلية وأسحاره الداخلية التي يتدرع بها، وكذلك حصونه الخارجية التي يتدرع بها. وسبحان الله يعني بعد حوالي ساعة من الزمن من الدعاء، وليكون الدعاء كما قلت يعني يوضع في مكانه بعد يعني لحظات، سبحان الله ولا إله إلا الله، نجد هذا المتكبر المعاند الذي كان 40 سنة أو 30 سنة أو 20 سنة يعني متسلط ويتفاخر ويتباهى بخبثه يعني يصبح ضعيف جدا ويصبح كأي جني عادي، ويتم تدميره بإذن الله العلي العظيم يعني الآيات المعروفة والدعاء المعروف، دعاء لحرقه وآيات الحرق. وأقول أن آية الحرق لا تحرق، القرآن لا يحرق الجن، وإنما الدعاء لله رب العالمين بالحرق مع آيات الحرق سبحانه بقدرته وبعلمه سبحانه يتم يعني حرق هذا اللعين، أو إن أردنا تقديده ندعو عليه بالقتل والتدمير. ثم آيات بإذن الله العلي العظيم التي ذكر فيها الله القتل والتدمير ويتم تدميره يعني ببساطة تامة. يعني أرجع لما بدأت فيه يعني حديثي، يجب بناء رقى مهيكلة بطريقة غير تقليدية وغير التي نعرفها دائما، نبقى ندور في إبطال سحر الماكول وإبطال سحر المشروب وهكذا أمور. أقول بالله التوفيق يعني هذا الجزء الأول من سلسلتنا بإذن الله العلي العظيم لكشف أشياء كثيرة جدا. أقول يعني الله الذي قدر أن يعني يكون لنا الوقت وأن نكشف هذه الأمور، إن كانت يعني هذه الجزء الأول من هذه السلسلة إذا وجدنا فيها الإقبال ووجدنا فيها يعني الأذن الصاغية، فإنه بإذن الله العلي العظيم يعني نوافيكم ونكمل هذه السلسلة، وإن كان غير ذلك فربما نتوقف عن يعني إكمال الأجزاء الأخرى من هذه السلسلة. لأنه الله الذي يعلم، يعني جلسات الرقى ومتابعة العباد ومتابعة الذين هم يعني ليسوا معنا ونتابعهم من بعيد وتحضير العلاجات، فالوقت نفتقده، نفتقد للفراغ جدا. لهذا نحن يعني نحاول أن نضع هذه الأمور الطيبة، والله الذي يشهد، يعني نريد أن نترك أشياء سواء للمبتدئين أو بالنسبة للرقاة الموجودين على هذه الأرض الآن أو لجيل قادم بإذن الله العلي العظيم، يعني نترك لهم يعني أساسات لبناء رقى بهيكلة يعني وبطريقة جديدة. وأعيد وأقول الرقى هي دعاء لله رب العالمين، ثم قرآنه بآيات نختارها في موضوع معين والله يستجيب، لكن نحن نتحدث على مؤامرات وكيف يعني العدو الذي نقابله، كيف تدريعاته وكيف أموره وكيف ينظر إلى الأمور وكيف يعني يتعامل مع أمور عديدة جدا نكشفها، ومن خلالها نضع الدعاء، والدعاء الذي يصب في الموضوع الذي يدمر ذلك اللعين فيدمره الله ويستجيب سبحانه. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.